ما حكم صلاة المرأة وهي تلبس البنطلون؟ لا، هذا خلاف السنة وخلاف لباس النساء في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، صلي في القميص الواحد إذا كان ساترا يغطي قدميها، أو إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فالمرأة تصلي في البنطلون، البنطلون العادة يبرز المقاطع، مقاطع البدن، وهذا لا يسمى ستر إلا إذا كان البنطلون واسع. إذا كان البنطلون واسع فعلى كل حال المرأة الحرة يجب عليها الستر في الصلاة إلا وجهها، وجهها لا يعني يجوز لها أن تكشفه في الصلاة، إلا إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تستر وجهها أيضا في الصلاة، لأن ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب أمر واجب، أمر واجب كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. نعم. هل يجوز تغيير النية بعد الدخول في الصلاة؟ يغيرها إلى أي شيء؟ ما بين السائل. إن كان يغير النية من نفل إلى فرض فنعم، لأنه غير النية لغرض صحيح، لأن الفرض أعلى من النفل. إن كان غير النية، كان يصلي منفردا فرض وأقيمت جماعة وقطع الصلاة ليدخل مع الجماعة، فهذا صحيح، لأنه قطع الصلاة لغرض صحيح وغير النية لغرض صحيح. فعلى كل حال إذا كان تغيير النية لغرض صحيح فالصلاة صحيحة، أما إذا كان لغير غرض صحيح فلا، ليس له ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. هل يجوز للمأموم تأخير التسليم لحاجته للدعاء الكثير عن الإمام؟ أي نعم. لا، الإمام المأموم تبع للإمام. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عقب بالفاء، والفاء للتعقيب المباشر الذي ليس فيه تراخي، بخلاف ثم للتراخي. فأعمال المأموم تبعا لأعمال الإمام، يعني عقبها مباشرة. نعم. يقول: يخرج منه صديد أثناء الصلاة أو أحيانا بعد الوضوء، ما قولكم في ذلك؟ الصديد إذا كان يخرج من السبيل، من القبل أو من الدبر، فهذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء. أما إذا كان يخرج من سائر البدن، فإن كان كثير فعند بعض الفقهاء ينقض الوضوء، إذا كان قليل لا ينقض، إذا كان يسير. والذي يحدد هذا كله العرف، ما اعتبره العرف يسير فهو يسير، وما اعتبره كثير فهو كثير. لكن إذا كان الصديد يخرج من القبل باستمرار فهذا حكمه حكم السلس، والحدث دائم هنا. يتوضأ إذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة يتوضأ، وما بعد ذلك إذا خرج منه شيء لا يضر، لكن يتوضأ بنية استباحة الصلاة لا بنية رفع الحدث، لأن الحدث لا يرتفع لوجود السبب. نعم. اثنان مأمومان أتيا إلى صلاة الجماعة معا وأدرك التشهد الأخير، هل يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر؟ نعم، يجوز تغيير النية هنا، يجوز تغيير النية هنا، لأنه غير النية لغرض صحيح، لأنه غير النية لغرض صحيح، لأن بعض الفقهاء يقول: لا تدرك الجماعة بالتشهد، فعلى هذا يعني يأم أحدهما صاحبه ويحصل فضل الجماعة، لأن قل الجماعة في الصلاة. اثنان. نعم. هل المموه بالفضة محرم على الرجال؟ الذي ورد الذهب، الذي ورد فيه النص الذهب، لكن الفضة تلحق به، لأن استعمال الذهب والفضة في حديث حذيفة، في حديث حذيفة وهو حديث صحيح، ورد النهي الصريح عن استعمال الذهب والفضة، وهذا استعمال. نعم. بعض الناس يزيد في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد، هل هذه الزيادة صحيحة؟ هذه الزيادة ما أعلم أنها في التشهد، لكن في الصلاة غير التشهد ففيها خلاف بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسودوني فإن السيد الله، وفي الحديث الآخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فحصل الخلاف بين أهل العلم في ذلك، في هل يسود عليه الصلاة والسلام أو لا يسود. أما بالنسبة في التشهد ما أعلم دليل يدل على مشروعية ذلك، ولا أعلم أن أحد من الفقهاء قال بذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم الصلاة في البنطال الضيق للرجل الذي يجسم العورة؟ هذا صحيح للرجل، صحيح، لأن العورة قد سترت بلباس لا يكشف العورة ولا يصف البشرة، فالصلاة صحيحة. لكن السؤال بالنسبة للمرأة السابق، لأن المرأة البنطال يكشف، يعني يبرز مقاطع البدن، والمرأة ما مطلوب منها الستر الكامل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة من العصر إلى المغرب لسبب النسيان؟ من العصر إلى المغرب؟ إيه نعم، دخل الصلاة على أنه يصلي العصر وإذا هو تذكر أنه في المغرب. لا لا لا، لأن تكبيرة الإحرام مضت تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، فتكبيرة الإحرام مضت على أساس أن العصر، فيقطع الصلاة ويقطع، لا يغير النية للمغرب، يصلي العصر لأنه كبر تكبيرة الإحرام بنية المغرب، بنية العصر، فيكمل العصر إذا كانت العصر فائتة ثم يصلي المغرب بعدها. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما معنى الأمة المبعضة؟ الأمة المبعضة التي يعتق بعضها، يعني أمة يعني فيها شركاء، فبعض الشركاء أعتق نصيبه، فهذه تكون مبعضة، بعضها رقيق وبعضها حر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل تصح الصلاة في ثوب نجس وعلمه بعد الصلاة، علم بالنجاسة بعد الصلاة؟ إذا تيقن أن النجاسة كانت قبل الصلاة، تيقن أن النجاسة كانت قبل الصلاة ونسيها، ففقهاء الحنابلة يقولون يعيد الصلاة. أما إذا شك لا يعلم هل النجاسة في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة أو بعدما سلم من الصلاة، فصلاته صحيحة لا يعيد، لأن هذا شك، والشك لا ينظر إليه بعد الفراغ من العبادة. فالراجز ماذا يقول؟ يقول والشك بعد الفعل لا يعتبر، والشك بعد الفعل لا يعتبر، يعني بعد فعل العبادة. كذا إذا الشكوك تكثر، لأن إذا كثرت الشكوك أفضى ذلك إلى الوسواس. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل رأيت عورة المرأة أثناء صلاتي، هل تبطل صلاتي؟ لا تبطل إلا إذا خرج خارج ناقض الوضوء. نعم تبطل الصلاة إذا خرج خارج، يعني بسبب النظرة إلى عورة المرأة، فالصلاة تبطل لأن الطهارة انتقضت. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل صلاة المحرم المضطبع كاشفا لكتفيه هل تصح؟ نعم تصح، نعم تصح، هو الأصل يضع الرداء على كتفيه بعد، هي تصح. الكلام كما قلت لكم وجوب ستر أحد العاتقين، هو ساتر العاتق الآخر، حتى عند الحنابلة تصح الصلاة، حتى عند فقهاء الحنابلة الرواية المشهورة تصح صلاته. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل الصلاة فوق الكعبة محرم مطلقا؟ لا، محرمة إذا كان خلفه منها شيء، إذا كان خلف المصلي من الكعبة الشيء فالصلاة لا تصح، لكن إذا كانت كلها أمامه وهو يصلي على السطح صلاته صحيحة. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل ما معنى قول الفقهاء الجهة منفكة؟ الجهة منفكة يعني ليس لا تكون داخل الماهية، لا تكون داخل الماهية. مثلا أنت الآن تصلي في الأرض المغصوبة، أو مثلا في النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأرض المغصوبة، أنت صليت، أو نهى عن الغصب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغصب مطلقا، ومن ذلك الأرض المغصوبة، ما قال نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، نهى عن الغصب وأنت صليت، هل النهي يتناول الصلاة؟ لا، ما تناول الصلاة، لأن الغصب هو المحرم، فالجهة منفكة هنا. وكذا يعني النهي مطلقا، مثلا لا يبيع بعضكم على بيع بعض، قال بعض أهل العلم السوم على السوم لا يصح، النهي هنا عن البيع على البيع، والسوم على السوم غير البيع على البيع، إذن الجهة منفكة، إذن السوم صحيح، فالجهة منفكة يعني خارج عن الماهية، ماهية المنهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل يصلي عريانا، يقول الماتن يصلي عريانا مع وجود ثوب غصب، لماذا لا نقول يصلي في الثوب المغصوب قياسا كما قلنا يصلي في الثوب الحرير لعدم وجود غيره، وكذلك عندما قلنا وأبحنا له الصلاة في الثوب النجس لعدم وجود الطاهر؟ بينت لكم، أنا قلت يعني الذي يظهر لنا لا فرق بين هذه وهذه. الماتن يقول يصلي عريانا مع وجود الثوب المغصوب، لأنه يرى أن الثوب المغصوب لم يعني يرد في الشرع إباحته بحال من الأحوال، لا في ضرورة ولا في غيرها. أما الحرير فورد فيه استثناء بالنسبة للضرورة، هذا هو قول يعني هذا ما يراه الماتن رحمه الله تعالى. نعم. يعني ما يكون مثل الأرض المغصوبة يا شيخنا أن الصلاة صحيحة ويأثم؟ لا، الأرض المغصوبة يشغل المكان إلا هذا مثل هذا الشيء. أنا قلت لكم يعني ما في فرق، إذا كانت الضرورة تدعو إلى ذلك يصلي في الثوب المغصوب وعليه الإثم مثل الغصب، والصلاة صحيحة. مثال ذلك لو توضأ أو اغتسل في آنية الذهب والفضة نعم لإزالة الحدث، الحدث يزول لكنه يأثم على الاستعمال. نعم. كذلك هنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.